Pomocą Żydów. Sprawie rodzinę mówił Moan, mówił o tym. Pan, bo Pan, po służbie są obawy, że na mumę يتمني يده عن الكافر بالتوحيد وبالاتباع توحيد الله طاعة الله إخلاص الدين لله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فالدين بالاتباع وليس بالابتداع ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في بداية كل خطبة من خطبه وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يعني كل ما أحدث في الدين فإنه ضلال وليس هدى والناس يحدثون في دينهم ما لم يأذن به الله عز وجل ومن ذلك أنهم أحدثوا أعيادا وأياما يعظمونها لم يعظمها الله عز وجل فالأيام لله الأيام لله عز وجل يعظم منها ما شاء فليس من حق العباد أن يعظموا يوما لم يعظمه الله عز وجل والأدهى والأمر أن يكون اليوم المعظم إنما عظمه الكفار قديما أو حديثا فهذا أولى وأشد في التحريم أن يحتفل به أو أن يعظمه فكما هو معلوم أن النصارى واليهود وغيرهم من أهل الملل الكافرة كانوا يعظمون أياما ما أمر بها الرسل الذين أرسلوا إليهم وإنما ابتدعوها ولم يأذن بها الله عز وجل لم يأذن بها الله عز وجل وكذلك من كان قبلهم من الكفار نحو ما كان عند المصريين قديما من تعظيم لأيام ابتدعوها في دينهم الذي لم يكن بلا شك على التوحيد فلذلك المسلم ينأى بنفسه أن يقع في هذه المصيبة في الدين التي تضره عند الله عز وجل ويسأله ربه لما عظمت هذا اليوم وأنا لم أعظمه فإن الله عز وجل قد عظم سبحانه يوم الأضحى يوم العيد الأكبر يوم الحج الأكبر وجعله يوما من أفضل أيام العام وكذلك عظم سبحانه يوم الفطر الذي يكون بعد صيام رمضان فنحن نعظم هذه الأيام التي عظم الله عز وجل ونحتفل بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا فنحن نعظم ما عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحتفل به فليس لنا من الأعياد في طول العام إلا هذين العيدين الفطر والأضحى فقط وعندنا عيد أسبوعي هو يوم الجمعة فكذلك يوم الجمعة يوم معظم عند الله هذا اليوم الذي فرض فيه صلاة لم تفرض على الأمم من قبلنا وكما قلت إن اليهود والنصارى الذين يعيشون في بلاد الإسلام بعهد وأمان يجب علينا أن نعطيهم هذا العهد والأمان ولا يجوز أن نغدر بهم ولا أن نستحل دماءهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما غدر بالنصارى ولا باليهود الذين أعطاهم العهد والذمة فلا إفراط ولا تفريط لا يعني أن لا نحتفل بأعيادهم التي بنيت على الشرك ولا نهنئهم فيها أن نستحل دماءهم أو أن نتعدى عليهم والتساهل في هذا الباب ليس من الاعتقاد الصحيح لأن هؤلاء يحتفلون بأعياد بنيت على الشرك بالله عز وجل يحتفلون بالمسيح على أنه إله أو أنه ابن إله فهل نهنئهم على هذا الشرك؟ هذا والله من أعظم الموبقات أن تهنئ قوما على شركهم وعلى وثنيتهم فلا إفراط ولا تفريط نؤمن بأن الله عز وجل شرع أحكام لأهل الكتاب الذين لهم الذمة والعهد منها أنها تحل ذبائحهم لنا وأن الرجل يحل أن يتزوج بالمرأة الكتابية ولكن في الوقت نفسه النبي صلى الله عليه وسلم ما هنأهم في أعيادهم، والله ما ثبت هذا، ولا الصحابة ولا السلف الصالح، ولو كان خيرا لفعلوه وأمروا به، لو كان من البر والإحسان كما يدعي البعض لكان أول المسارعين إليه الصحابة ومن قبلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي شرع البر والإحسان بأهل الكتاب إذا كانوا من أهل الذمة ومن أهل العهد والأمان. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم إخلاص الدين لله وصدق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.